بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. سورة مكية استهدفت المقاصد للعقيدة الإسلامية الوحدانية. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. النبوة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. البعث والجزاء. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ومحور السورة حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسول الله في شتى الأزمان والعصور، ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديد والتهويل والوعيد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عرضت السورة قصة البشرية الكبرى، قصة الهدى والضلال، ممثلة في خلق آدم عليه السلام وعدوه اللدود إبليس اللعين، وما جرى من سجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس عن السجود واعتراضه على أمر الله وتوعده لذرية آدم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأخيرا ختمت السورة الكريمة بتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظمى عليه بإنزال هذا الكتاب المجيد والمعجز، وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين، وتبشره بقرب النصر له وللمؤمنين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن ودعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. سورة النحل. سورة النحل سورة مكية، اشتملت هذه السورة المباركة على أنواع شتى من النعم، وذكرت فيها كلمة النعمة نحو 10 مرات ما لم تشتمل عليه سورة أخرى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إنها تخاطب العين لترى والأذن لتسمع والقلب ليعي، إنها نفحة من نفحات الله، نعمة الماء. الماء أساس الحياة، نزل وفق نواميس الله وهو للسقيا والإنبات، نزل بالأرض الواحدة فأنبت الثمر الحلو والثمر المر والأزهار بألوانها المختلفة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نعمة الطير. الإنسان قد لا يفكر في هذا الطائر وهو يسبح في الفضاء، وقد جعل له الله الريش والأجنحة والطيور متنوعة بأجسادها وأنواعها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي ختام هذه السورة إيحاء بعدم الاعتداء، وفي حالة العدوان ألا يبالغ الإنسان في اعتدائه وألا يدفعه إلى التشفي ولا مجاوزة الحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أخي المستمع، هيا بنا لنحلق سويا لنعيش في جو إيماني لسماع هذا الإصدار بصوت القارئ عبد الولي الأركان يتلو على مسامعنا خاشعين سورتي الحجر والنحل مع الدعاء. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا.